في سورة الذاريات آية تقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي سورة أخرى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اجمعوا لي بين هاتين الآيتين وفسروهما جزاكم الله خيرا. وفي السماء رزقكم يعني من عند الله جل وعلا، هو الرزاق سبحانه، إن الله هو الرزاق بقوة منه، هو الذي يرزق عباده ويقدر لهم ما شاء سبحانه وتعالى. هذا يربح في زراعته وفي تجارته وفي أعماله، وهذا يخسر كثيرا وهذا يخسر قليلا. هو المقدس سبحانه وتعالى، هو الموفق والهادي والرزاق جل وعلا، فالرزق منه سبحانه وتعالى، وهو لينزل الأمطار ويكون بها الأرزاق الكثيرة أيضا سبحانه وتعالى. وفي الأرض تنبت الخيرات بسبب الأمطار من ثمار وفواكه والزروع وغير ذلك، وفيها الحيوانات النافعة المباحة، وفيها غير ذلك ما ينفع الناس، كلها من رزق الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض أيضا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء والأعمال الأخرى التي يعملها الناس في خياطة، في التجارة، في النجارة، في عمل البناء، في غير هذا، كل هذه كلها من أسباب الرزق، لكن الرزاق في السماء هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. عن الآية الثانية فامشوا في مناكبها، طلب الرزق، طلب الرزق، يمشي في الأرض، نعم، يسافر إلى ذات الحاجة، نعم، يطلب الرزق، نعم، في التجارة وفي غيرها، وهكذا يخرج من بيته إلى كذا وإلى كذا يطلب الرزق، إلى العمل، هذا يخرج يعمل في البناء، هذا يخرج يعمل في المزرعة، هذا يخرج يعمل في كذا، يطلب الرزق. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.